الفنان عيسى نعوس. والله الليالي الليالي ما عرفت عمري جورها وما طفت الدهر لردم جورها لا اسكن جوارها مسك وعنبر وريحة طياب يواب يا ايواب يا ايواب وقمر يا الاند عالي فوق بسماك مثل بسم الولف يا قمر بسماك بسماك يا الله ترجع لي وليف من الغياب والله ويا بريم حبيتك وضعتك بحيث فتحت لك قلبي وضعتك والله واني بحي أهلي داك وضعتك كبار صغار معشيب وشباب سرت الأفلاق قلبي ونخبي جبل وحمله تزلزل ونخبي وصرت دور على الخلان وانا اخفيه وذبح له سر كلف التعاب ولايه ولايه ولايه الحمام استنفرت علقة بالعقاب فكرت راح يسيبها بالعقاب والله ومد المل مدمني مصمص مد المل مدمني مصمص بالعقاب ارتويت من اللمى بمصر الرضاب يا باي يا باي يا حبي معناها كبير ما بدها كان يوماني لا تنغشي يا فلاني يم عيون الدبلاني ما حبي معناها كبير ما بدها كان يوماني جهلا اي شب بتستحلاه أهلا أصحابا والجيران لا تنغشي يا فلان ويم عيون الذبلان ما حبي معناها كبير ما بدها كان يومان تتصرف من غير تفكير بتمشي مشي العمياني لا تنمشي يا فلانة يم عيون التبلانة ما حبي معناها كبير ما بدها كان يوماني والله وين طلعتي لربيك وين هداكي نوالف بعضنا ونرجع حبايب. لا تنغشي يا فلانة معناها كبير ما بدا كان يوماني. احذر من حوا يا شام عد الف قاب المتحف دور بالك توقع بنطام عمر ندمان. لا تنغشي يا فلاني ويم عيون الدبلاني ما حب المعنى كبير ما بدا كان يوماني. غير تفكير تمشي مشي العميان. لا تنغشي يا فلانة يم عيون الدبلانة ما حبي معناها كبير ما بدها كان يوماني. والله وشاح الحب قلة تقمع وسام سقطني المر والحنظل مع وسام. والله علي علي صوبت ليزر يا ياب علي صوبت ليزر مع وسام وصهرتني من الوجود الجسم جواب. منا ما قطعت لو يوم أملي وصرت عفراق هكاس المر أملي. أملي وقلت للقلب والله وقلت للقلب للغير أملي وسكوتك كان عن حكي جواب ويلي ويلي ويلي شو قلبك قاسك يا ناس ماراني خايف من بعد العشرات روح وتنساني ويلي شو قلبك قاسك يا ناس ماراني خايف من بعد العشرات روح ويجي على العسكر رايح اه ويلي شو قلبك قاسي ناس مراني وخايف من بعد العشرة تروح وتنساني بطلب دلعان من ربي لمنا يمحي أصل هالفرقة يلمنا يلمنا وغربنا الدهر ويعاود يلمنا عجيب الدهر كيف خان وكذاب يا ميمي ثمرنا ضج دللينا دللينا دللينا من صدريك صدري والله زرعي نبض من صدريك دللينا حصتي نبر مش عينك والهداب يا مامي علي يا احبابي لو تعودوا علي يا احبابي لو تعودوا قلبي عالتلاقي لو تعودوا النخل من شاف زولو لو تعودوا نحن ساجد أمام على تراهي والله بعالي الصوت لصرخ بدهية لو انها قد رمتني بالدهية بالدهية زمنها جمع عقلي بس مرات سقاني من كؤوس بس مرات يا والي والله وصابر صابر على الليالي الليالي بس مرات وتغلغل عالزمن قفل الخشاب يا ويلي قلبي قلبي قلبي شو خط معاك تأنبيه من نظرة شعرت إنك تأنبيه تأنبيه والله فرشي السرير ع صدرك تأنبي جريح وصاب نرمش الاهداب الاهداب على دلعونا وعلى دلعونا الله يجزيهم راحوا تركونا

حتى تعرف منك شو بفضل. هدى يا قلبك ويا قلبك هدى حتى حتى تعرف منك شو بفضل. الورد اللي مفتح عجنين تخانطة حلفة الأغير ما رح بيكوننا. على ما يجونا وعلى ما يجونا بكرة بتنظلموا ياللي ظلمتونا. خليها تلبس عالموضة لو قالوا العالم عم يعمل فوضى. بدي خليها تلبس عالموضة لو قالوا العالم عم يعمل فوضى. ما بين نهودة في إلي روضة هو بدي خليها تلبس بيزونة. هل يغمي الزونا ريو أنغام سجل غانا وانا وحسين الجواد بكرمو غانا وانا. محمود الصالح وعزف ويا وانا وأحلى غني وعلى دلعونا. محمود الصالح دقدق ويا وانا وأحلى غني وعلى دلعونا. على ما يجونا وعلى ما يجونا كسرته لا ظهر يم الفيزونا. حلو حلو خمر الدم بالغاب وبعده هالقلب مغروم بالغاب بالغاب. Thank you. كون الحلوين يا ابو علي بالغاب معدن ذهب والباقي تراب. الليالي بعدك يجفني منامها سوالي في الهوى عليك منامها في إلى عندي طلاب. هلي يا هلي يا هلي لي لي لي لي لي لي لي لي قعد تحدني وتقل تخيلك بمية صغيري ولاني من جيلك قعد تحدني وتقل تخيلك بمية صغيري ولاني من جيلك لاني فاضي ولا قعد واحكي لك وعلي جرالي اسمار اللونة دلع دلع دلع دلع عونا وعين عويناتك هل يغمزونا هالليل شارك وتاي سهر معنا وعلينا تعارك قالوا للقمر هالليل شارك وتاي سهر معنا وعلينا تعارك لتقولوا عني ختيار مخارك وبعدني شب وقلبي حان وانا على دلعونا وعلى دلعونا الله يجازيهم راحوا تركونا يا ماما هيجي حالي والله وصار وصار وصار وصار ويعرفوا اننا رحيلان وقصد صار وعم يسد الابواب يا يابا عيني قدرون ولكانوا موقفي أهلاي قدرون يقدرون لو انهن على قتل لو انهن على قتلي يقدرون كانوا بيقتلوا ما في حساب يا ويلي خلت جنين في قلم شجارة يبدخلت جنين في قلم شجارة تبعدني ومعي بلا شجارة والله ولو ما الخوف وما الخوف تكشفنا شجارة شجارة ولمزق ما عليها من التياب يا قلبي